لما ذكر توثيق النحبان على 5 مراتب، وأنتم يعني في التعليق أيدتم وقلتم هذا تقسيم جيد، قال إن توثيق ابن حبان لطبقة شيوخه أو من قرب كتوثيق غيره سواء بسواء، بل لعله يكون أقوى من توثيق بعضه. فهنا توثيق ابن حبان يعتبر معتمد كتوثيق إمام، فهذا هذا كلام سليم، لكن هذا يعني كتوثيق ابن معين وأحمد وغيره؟ لا، هذا التوثيق بالنسبة للتوثيق المعروف عن ابن حبان في توثيقه المجهولين يعتبر هذا توثيقا معتبرا. نعم. لأنه لا يوثق مجهولا وهو شيخ له. نعم. لكن هذا ليس يعني أن توثيقه بمثابة توثيق العلم الآخرين، لأنه لا يخاطر توثيق والموثقين درجات. نعم. لكن مع ذلك يبقى البحث، هذا الذي سميته ايش خلف؟ يحيى بن خلف. يحيى بن خلف. نعم. يرويه عن من مثلا؟ يرويه عن المعتمر. طيب، هل تفرد بالرواية عنه؟ لا اذكر. هذا هو الذي يحتاج الى بحث. نعم. تتبع يعني هذه الرواية في صحيح مسلم طابت عبد الباقي. لا، ما يكفينا هذا، بجوز مسلم ما روى إلا هذه الرواية. لا، هو روى غيرها كثير، لكن هو إذا روى غيرها تسقط الحجة حينئذ. هذا صحيح مسلم. صحيح مسلم. ما عنده. صحيح مسلم. يا رجل، على الأقل الكتب الستة، طالما أن الشيخ يعني دائما يعني يأتي وكذا. أي نعم. شفت الجماعة شيء؟ لا لسه. شيخنا لسه أسئلة الإخوة. أسئلة الإخوة. وبعدين الرجعة. طيب، مين عند هنا باليمين؟ في عندك شيء؟ في سؤال واحد. تفضل. بالنسبة للسيارة. بالنسبة لإخوانك، قولك سؤال واحد، بالنسبة لإخوانك بشارة، بالنسبة لي ما هي بشارة. نعم. واحد سائق سيارة. فهمت علي كيف؟ فاهم. شو يعني؟ هات نشوف. إنه بالنسبة له يعني معناته ما في وقت طويل بدي آخذه. وبالنسبة لك؟ بالنسبة لي؟ ما في عندي أسئلة كثيرة. إيه، ليش مو بشارة بالنسبة لي؟ إنها طول الشغلة. ما يبشار، لأنه كل ما كثرت أنت الأسئلة كل ما كثر الأجر إلي. فبالنسبة لي مو بشارة، أما بالنسبة للآخرين بشارة.